هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم. في درس الماضي أسقطنا آية سهونا عنها، ولا تقربوا الزنا في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، والزنا هي الفاحشة. والنهي عنه نهي مؤكد، وجاء فيه الوعيد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، وهذا أبلغ ما يكون من النهي عنه والبعد عنه، يعني ابتعدوا عنه وعن، يعني لا تقربوا ولا تقربوا الأسباب المفضية إليه. فالزنا هو فعل الفاحشة، وهو كبير من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل توعد صاحبه في الآخرة ورتب عليه حدا في الدنيا، وهم من الناس الذين لا ينظر الله عز وجل إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم. وتتفاوت الأمور يعني في الزنا، تتفاوت يعني من يزني بحليلة الجارة، أو من يزني بإحدى محارمه، أو من يزني يعني بالعاجزة أو نحو ذلك، أعظم من غيرهم، فهو يتفاوت بهذا يعني بهذا الاعتبار. والشريعة بحمد الله عز وجل نهت عن الزنا، ونهت عن كل سبب يفضي إليه، وأمرت بأشياء فيها صيانة ورعاية وحفظ للأعراض، مثل الأمر بالحجاب، والأمر بغض الأبصار، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يسمعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخلوة بالأجنبية، وعن مصافحتها، وعن الكلام مع الأجنبية بلا حاجة ولا ضرورة ونحو ذلك. كل هذا سد لطرق، كل ذلك سد لطرق الفاحشة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فاحشة وفاحش، فاحشة بمعنى بلغ في القبح غايته، لذا يقولون الفاحشة أو الفحش هو الفعل أو القول المتناهي في القبح. وساء سبيلا يعني ساء طريق الزنا، نسأل الله العافية والسلام، لأنه يترتب عليه أشياء من ولد الزنا، حمل الباطل والسفاح، ويعني كثرة اللقطاء واختلاط الأنساب، نسأل الله العافية والسلام. ف ثم قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذه الآية تكلمنا عنها في الدرس الماضي. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال، هذا الخطاب لمن هو ولي على اليتيم، فغيره من باب أولى. يعني من كان ليس وليا لليتيم ويأخذ من مال اليتيم أو يسرقه أو يبتزه أو نحو ذلك، لأنه أشنع وأقبح. هذا الخطاب للأولياء، أولياء اليتامى، يعني لا تقربوا. الله عز وجل بين حكم هذه الأموال، من كان فقيرا، من كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا معنى قوله: إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إذا كان فقيرا واحتاج إلى بعض ماله، يعني لقاء مقابل رعاية لهذا اليتيم، أو أنه أراد بمال اليتيم الاتجار به لاستثماره، فيكون فيه مصلحة لليتيم، فيه مصلحة لليتيم. وقال: إلا بالتي هي أحسن وحتى يبلغ أشده، يعني حتى يبلغ أشده، يعني حتى يبلغ ويصير رجلا. ولكن قبل ذلك الله عز وجل يقول: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني رشد في المال، يعني يحسن التصرف في ماله. أما حتى لو بلغ ولكن لا يحسن التصرف في ماله، يعني اختبره ووجده لا يحسن التصرف في ماله، فإنه لا يدفع إليه المال، لأن فيه هلاك لهذا المال إذا دفع، يصرفه في غير وجهه، يضيع عليه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. واليتيم، من هو اليتيم؟ هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، هذا هو اليتيم. وأوفوا بالعهد، يعني العهد هو الميثاق الذي يأخذه الإنسان على نفسه والذي اؤتمن عليه، هذا هو العهد، سواء كان إذا عاهد الله عز وجل أو عاهد الناس. إن العهد كان مسؤولا، يعني إن العهد كان مسؤولا عنه، يعني سيسأل المرء عن عهده الذي قام به والميثاق الذي أخذه على نفسه والشيء الذي اؤتمن عليه، سيسأل عنه يوم القيامة. ونقض العهد يعتبر غدر من علامة النفاق، إذا عاهد غدر، ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان، نسأل الله العافية والسلام. وأوفوا الكيل، يعني أتموا الكيل وأعطوه حقه، إذا كلتوا، وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس هو الميزان، ويقال إنها ليست عربية الأصل، بعضهم قال لا هي عربية من القسط وهو العدل، بالقسطاس المستقيم في حال الكيل وفي حال الوزن، واضح؟ بمعنى لا تبخسوا الناس أشياءهم، أوفوا حقوقهم، أوفوا مكاييلهم وموازينهم. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء المطففين؟ قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. واضح؟ يعني الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني إذا هم طلبوا لأنفسهم أخذوا الأمر بتمامه، أما إذا الناس اشتروا منهم وأخذوا منهم فإنهم يخسرون وينقصون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. توعدهم الله عز وجل. ثم قال: ذلك خير وأحسن تأويل، ذلك خير لكم في الدنيا وأحسن تأويلا في الآخرة، أو في عاقبة الأمر، وأحسن تأويلا يعني مآلا، ثم قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف قف الشيء يعني تتبعه، ومنه سمي أهل القافة الذين يتتبعون آثار المسير، الذين يعرفون الناس بعلامات وقراء أحوال وفيهم من الذكاء، سموا بهذا لأنهم يتبعون الأثر ونحو ذلك. يعني ولا تتبع ما ليس لك به، يعني لا تتكلم بشيء يعني على قلبة إيش الظن والحدث والتخمين. إذا تكلم تكلم عن يقين أو غلبة ظن، هذا هو الأصل. ولا تتبع ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني سيسأل الإنسان عن سمعه، ويسأل عن بصره، ويسأل عن قلبه، يعني يسأل عن ماذا فعل بهذه الأشياء وبهذه الحواس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن الاستعاذة من هذه الأشياء: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأشياء. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني إذا مرح في أشر وبطر وفرح المتكبرين ومشية المتكبرين، هذا ليس من خصال عباد الله عز وجل الذين يمشون على الأرض هؤلاء، إنما هذا من خصال الكافرين، نسأل الله العافية والسلام. إنك لن تخرق الأرض، يعني لن تستطيع أن تثقب الأرض، يعني بسبب كبرك. ولن تبلغ الجبال طولا، يعني مهما بلغت في هذا التكبر يعني تعجز أن تفعل هذه الأشياء. هذا يعني مهما بلغت من التكبر فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال، لن تبلغ الجبال طولا. يعني إذا كنت عاجزا عن فعل هذه الأشياء كيف تتكبر على عباد الله؟ وجاء في السنة إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. كل ذلك الأشياء التي ذكرت كان سيئه عند ربك مكروه، والمكروه هنا بمعنى المحرم، لأن جاء في عرف الكتاب والسنة أو في لغة الكتاب والسنة وعرف السلف الصالح أن المكروه هو إيش؟ هو المحرم. ويختلف عن الصلاح من؟ عن الصلاح المتأخرين، المكروه هو ما نهي عنه ليس على سبيل الجزم بتركه. نعم. ثم قال تعالى: كان سيئه عند ربك مكروها. كان سيئه، هذه قراءتنا المعروفة، وفي قراءة كان سيئة، وكلا القراءتين صحيح. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أوحى إليك يا نبينا من الحكمة، هي الموعظة. والحكمة لها معاني، من أبرز معانيها العلم والفهم والإصابة في القول والعمل، هذه هي الحكمة، وهي أحكم شيء مأخوذ من أحكم الشيء، بمعنى أتقنه وأتى به على وجهه. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر، يعني لا تشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الشرك بالله، يعني تجعل مع الله معبودا آخر، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ملوما تلام على شركك، مدحورا يعني مبعدا مطرودا عن رحمة الله. وهذا وإذا كان موجه هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يشرك بالله عز وجل أبدا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إمام الموحدين، إمام المؤمنين. نعم. وهذه الآداب وهذه الحكم وهذه الأوامر والنواهي ابتدأها بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما، فتقعد مذموما مخذولا. وهنا قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، مما يدل على عظم الشرك وأنه أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. ثم قال أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثة. أفأصفاكم يعني هل خصكم يا كفار قريش ونحوهم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثة؟ لأنهم قالوا إيش؟ قالوا إن الملائكة بنات الله، وهذا إنكم لتقولون قولا عظيما. هذا القول قول عظيم على الله سبحانه وتعالى، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق وعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يشركون عما يصفون. واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ثم قال مبينا فضل هذا القرآن وشرفه وشرفه وعظمة هذا القرآن بقوله ولقد صرفنا، يعني بينا وفصلنا في هذا القرآن من الأمثال والوعد والوعيد والحكم والأحكام والجنة والنار والترغيب والترهيب والزواجر والأوامر والنواهي، صرفناها في هذا القرآن ليذكروا، ليحصل بهذه الأشياء التذكر وهو الاتعاظ. وما يزيدهم إلا نفورا، يعني بعد هذا البيان وبعد هذا التفصيل فإن هؤلاء القوم طمست ختمت قلوبهم وطمست أبصارهم، ما يزيدهم هذا إلا نفورا عن الحق، كما قال تعالى في نفس هذا السورة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. وهنا يقول وما يزيدهم إلا نفور، لأن لا أحد ينتفع بالقرآن إلا أهل الإيمان، هم الذين ينتفعون به. أما هم لما يسمعونه سمع إدراك فإنه حج عليهم يوم القيامة إذا لم يؤمنوا، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لك، القرآن حجة لك أو عليك. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذه الآية من مختلف في معناها، أن هذه الآية من مختلفة في معناها، والذي يظهر والله أعلم قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذا كان القول كما يقولون ها لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لا اعترفوا بفضل الله عز وجل وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأن لابتغوا يعني طلبوا إلى ذي العرش وهو الله سبحانه وتعالى صاحب العرش، والعرش كما هو معلوم سرير الملك، وهو الذي استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى، وهو خلق عظيم لا يقدر قدره إلا الله، وهو سقف المخلوقات، ما دونه مخلوق، يعني هو وما دونه مخلوق. نعم. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن قول هؤلاء المشركين الذين جعلوا له آلهة أخرى، علوا كبيرا، علو ذات وعلو قهر وعلو قدر له سبحانه وتعالى، له العلو المطلق. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه الآية من الآيات الدالة على عظيم قدرة الله عز وجل وعلى قهره وسلطانه وكمال قدرته، وأن هذه الأشياء من المخلوقات من العالم السفلي والعالم العلوي كلها تسبح الله سبحانه وتعالى، من الجمادات من الحيوانات من الإنس من الجن من كل، إما بلسان الحال وإما بلسان لسان المقال. وإذا لم يسبحوا بلسان المقالة فإنه ظله يسبح ويسجد لله، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. كذا قال الله عز وجل: أم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل، يعني والطير صافات يعني العالم السفلي والعالم العلوي وما بينهما، يعني والطير يعني وما بينهما يعني ما بين السماء والأرض يسبح الله عز وجل. وتسبيح الله عز وجل تنزيهه عن صفات النقص والعيب. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، وإن يعني وما، إن هنا بمعنى ما نافية، وإن من شيء يعني من المخلوقات إلا يسبح بحمده، يعني يقول سبحان الله وبحمده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده مثل سبحان الله وبحمده. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولكن لا تفقهون، يعني لا تفهمون تسبيحهم، لأنه لم يعطيكم الله عز وجل القدرة على فهم كيف يسبحون. إذا قال: كل قد علم صلاته في سورة النور، كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني كل من المخلوقات من في السماوات والأرض والطير علمه الله عز وجل كيف يصلي وكيف يسبح. هذا معنى في الآية، واضح؟ ولكن لا تفقهون تسبيحه. إنه كان حليما، كونه لم يعاجل هؤلاء العصاة وهؤلاء الكفار بالعقوبة، غفورا لمن تاب وأناب إليه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني ساترا. بمعنى لا يقدرون على الفك بك، يعني الله عز وجل عصمك عنهم، عصمك منهم وحفظك منهم وحرسك، فلا يستطيعون الوصول إليك. وهذا من عناية الله عز وجل بعبده ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني هذا من باب ختم القلوب طمس البصائر، بمعنى الله عز وجل جعل قلوبهم مغطاة، جعل عليها أكنة يعني أغطية عن فهم هذا القرآن، فلا يفهمونه فهما فهما يحدوهم إلى الاستجابة ويحدوهم إلى الإنابة، وإلا فإن الفهم حاصل، يدركون ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه وما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آذانهم وقراء، هذا الوقر يعني الثقة، فلا يسمعونه سمع رشد، كما مر معنا في سورة الكهف. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، أي نافرين عن القرآن، لأن الشرك قد أشرب في قلوبهم وحبهم لآلهتهم قد أشرب في قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. نحن أعلم بما يستمعون به، يعني نحن أعلم بما يستمعون به يعني بسبب لماذا يستمعون به؟ يعني إذا استمعوا إليك إنما يستمعون للاستهزاء والهزء بك. إذ يستمعون إليك يعني حال قراءتك لهذا القرآن، وإذ هم نجوى يعني حين تتلو عليهم القرآن وتقرأ القرآن ويستمعون إليك يتناجون فيما بينهم في الحكم عليك، ويقول هذا ساحر، هذا شاعر، هذا كاهن، هذا مجنون، كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ هم نجوى يتناجون فيما بينهم إذ يقول الظالمون في نجواهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني مغلوبا على عقله، قد يعني طب وأصابه السحر فأتى بكلام لا نعرفه وبكلام لا نفهمه. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني الأمثال من السحر والكهانة والجنون والشعر وغير ذلك، فضلوا بهذا القول عن الخير وعن الآيات العظيمة التي بها نجاتهم وسعادتهم، فلا يستطيعون سبيلا، فلا يقدرون على الوصول إليك لأن يبطشوا بك، فإن الله سبحانه وتعالى حماك ورعاك. نقف عند هذه الآية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.